السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في غرفة الصفا، تلك الغرفة المباركة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المحبب إلي، لقائي بكم في كل أسبوع، هذا اللقاء الإيماني الذي يجمعني بكم. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زلنا نتكلم ونتجول معا، وننتقل من حلقة إلى حلقة من حلقات سلسلة حب الحبيب. والحبيب الأول هنا كما أؤكد دائما، المقصود هو الله سبحانه وتعالى. كل بندور على أي حاجة بيحبها ربنا ونعملها، بندور على أي حاجة لو عملناها ربنا سبحانه وتعالى يحبنا، نفسنا ربنا يحبنا، نفسي ربنا يحبني ويحبكم. لأنه لو ربنا أحبنا سندخل الجنة. وأنا عايز أسألكم سؤال قبل ما أدخل في موضوع الليلة، بالله عليكم يا أخوان يا أخوات، حد فيكم حاول يراقب مقياس حبه لله سبحانه وتعالى في القلب؟ رأيت قلبك؟ لقيت رصيد حبك لربنا سبحانه وتعالى بيزيد؟ حبك لله بيزيد ولا بينقص؟ بقيت تحب ربنا أكتر ولا زي ما أنت ولا أقل؟ أنت بتراقب ده ولا مش مهتم؟ ولا مشاغل الحياة أخدتنا؟ الحياة المدنية أخدتنا من العبادة ومن التلذذ بالأنس بالله ومن حب الله سبحانه وتعالى. الحياة المدنية أخدتنا من كل شيء، وهذا يعني لا يجوز، لأن خالقنا هو الله. هنغرق في الحياة المدنية، بس في الآخر إيه اللي هيحصل؟ سنرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. راقب قلبك، راقب قلبك وشوف مستوى حبك لله بيقل ولا بيزيد. زي ما الأغنياء بيشوفوا رصيدهم في البنك بيزيد ولا بيقل وبيكونوا حريصين على ذلك، زي ما الصحيح بيراقب صحته وبدنه، بيشوف مستوى الكوليسترول والسكر والصحة عاملة ازايها، ياريت نراقب قلبنا ونشوف حب ربنا زاد ولا ما زادش. وهو ده هدف السلسلة، بنعمل الأشياء اللي لو عملناها نحب ربنا وربنا يحبنا، لقول ربي سبحانه وتعالى: فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أنا بتعمد أكرر هذا الحديث، لأن هذا الحديث هو الركيزة بتاعت السلسلة بتاعتنا، بتعمد أكرره عشان نحفظه، وعشان وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وعشان بالتكرار بتتأمل وتتدبر أكتر. ممكن لما أكون قلت المرة اللي فاتت ما تكونش مركز، بتكلم حد جنبك، بالله عليك لو بتكلم حد انتبه، بالله عليك لو بتكلمي حد دلوقتي انتبهي، انتبهوا أرجوكم بالله عليكم. هذه الحلقة مهمة جدا، لأن فيها عبادة عالية جدا جدا، وفيها خيري الدنيا والآخرة. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن التوكل. تذكرون حينما تكلمنا عن المتطهرين؟ تذكرون حينما تكلمنا عن التوابين؟ تذكرون حينما تكلمنا عن الصابرين؟ تذكرون حينما تكلمنا عن الذين بالفرائض يتقربون وبالنوافل يتقربون ولله يقومون، لما تكلمنا عن قيام الليل؟ الآن نتكلم عن الذين على ربهم يتوكلون. التوكل، الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على أن أوصل لحضراتكم معنى هذه العبادة. هذه العبادة ما ينفعش تتفهم كده، لازم تتحس. ليس من ذاق كمن عرف. هذه العبادة مهما أقول لك من ثوابها وفوائدها وليه ربنا بيحب المتوكلين، مش هتقدر تستوعب هذه العبادة ولا معانيها مني. لازم تدقها، لازم تدقيها. لو انت عمرك ما كلت تفاحة، وانا قعدت اقول لك التفاحة مع طعمها جميل ومسكر وحلوة خالص، وبتخرج كده عصارة مسكرة ومعسلة، مهما اقول لك مش هتقدر تحس بده الا لما تدوق التفاحة. كذلك التوكل عبادة جميلة، عبادة عظيمة. ندخل في الموضوع التوكل. اولا، ما هو التوكل؟ ثانيا، ما هي فوائد وثمرات وفضل التوكل على الله؟ ثالثا، كيف أتوكل على الله؟ رابعا وأخيرا، لماذا يحب الله المتوكلين؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على هذه المحاضرة، لأنها من أهم المحاضرات في هذه السلسلة. وأسألكم بالله وأستحلفكم بالله أن تسمعوني بقلوبكم لا بآذانكم، أستحلفكم بالله أن تعيروني اهتمامكم. أبدأ بأولا، ما هو التوكل؟ إيه هو التوكل ده يا إخوان؟ يعني إيه التوكل؟ عمال تقول لنا التوكل، التوكل على الله، التوكل على الله. طب يعني إيه التوكل؟ التوكل سأعرفه لغة واصطلاحا. وزي ما قلت لك قبل كده، لغة يعني معنى الكلمة في اللغة العربية عند اللغويين، واصطلاحا معنى الكلمة في الشرع عند الفقهاء المسلمين. طيب، نبدأ بتعريف التوكل لغة. التوكل في اللغة معناه هو إظهار العجز والاعتماد على الغير في تحقيق الحاجات. التوكل هو إظهار العجز والاعتماد على الغير في تحقيق الحاجات، ده معناه لغة باختصار شديد جدا. طيب اصطلاحا في الإسلام بقى، في الشرع، يعني إيه التوكل؟ ركز عشان الكلام الجميل جاي قوي، ركز ركز ركز بالله عليك. التوكل اصطلاحا معناه صدق، ركز في كل لفظة. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. تناقض ده يا عم الشيخ؟ لا، مش تناقض، وهنوضح. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. القلب يعتمد على ربنا كلية، ما يتعلقش بالأسباب. إنما أمال يعني إيه مع الأخذ بالأسباب؟ الجوارح هي اللي تاخد بالأسباب وتتعلق بيها. الرجل تمشي في الأرض إلى الرزق، واليد تمسك الفأس وتضرب الأرض وتزرع، والعقل يفكر ويخطط، والبصر يبصر الطريق، والسمع يستمع إلى دروس العلم ويفند الباطل منها ويأخذ الحق. عمل الجوارح الأخذ بالأسباب، إنما عمل القلب صدق الاعتماد على الله. تبقى عارف إن الأسباب دي مش هي اللي بتقدم ولا بتأخر، إنما اللي بيقدم وبيأخر مين؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأسباب هي وسيلة فقط، وهنوضح ده أكتر بالتفصيل في معنى إن كيف نتوكل على الله. لكن أنا دلوقتي بعرف التوكل اصطلاحا، بقول التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. طب اسمع إلى التعريف الجميل ده اللي قاله الجرجاني رحمة الله عليه. عرف التوكل بطريقة جميلة جدا. بمعنى آخر، باختصار قال لك إيه؟ التوكل هو الثقة فيما عند الله واليأس مما عند الناس. الله الله، كلام ما يتسمعش، ده كلام يدق كده، ندوقه كده، نستطعمه، نبلعه بلع كده. بس قبل ما نبلعه ندوقه بلسنا، نستطعمه، نستحلاه. شوف بيقول لك ايه، التوكل هو ايه؟ التوكل هو الثقة فيما عند الله، وايه تاني؟ واليأس فيما عند الناس. الله أكبر. اللهم ارزقنا التوكل عليك يا رب. اللهم أعنا على أن نكون من المتوكلين عليك حق التوكل يا رب. طب يا عم الشيخ استنى علينا بس، انت خدتنا كده، انت بتقول في سلسلتك بتقول بتتكلم عن الأشياء اللي لو فعلناها ربنا سبحانه وتعالى يحبنا. طب واحنا لو عملنا التوكل ربنا يحبنا؟ طبعا. دليلك يا عم الشيخ، قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة أجمعين، يقول ربك: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. عرفت النهاردة أنا ليه بتكلم عن التوكل؟ عرفت يعني إيه التوكل لغة؟ هو إظهار العجز والاعتماد على الغير في تحقيق الحاجات. طيب التوكل اصطلاحا هو إيه؟ هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. وقلت لك أن الجرجاني عرف التوكل قائلا: التوكل هو الثقة فيما عند الله واليأس فيما عند الناس. يا جميل قوي التعريفات، بتهيألي كده كفاية صح؟ ننهي المحاضرة كده يعني بتهيألي اللي سمع الكلام ده بتدبر وبإمعان كفاية كده خلاص، مش محتاجين حاجة من التوكل. لكن أنا بس هكمل عشان بس نركز على بعض فوائد التوكل، بعض فوائد التوكل. طيب عمال شفنا التوكل معناه لغة واصطلاحا، طيب ننتقل إلى العنصر الثاني. ثانيا، فوائد التوكل أو ثمرات التوكل أو فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى. للتوكل على الله سبحانه وتعالى فوائد وثمرات في الدنيا وفي الآخرة، وفي ثمرة بتجمع ما بين الدنيا والآخرة، سبحان الله العظيم. طيب إيه هي ثمرات التوكل؟ أولا عفوا، أول ثمرة وأول فائدة من فوائد التوكل هتحصل لك لو أنت توكلت على الله سبحانه وتعالى أن الله يحبك. ودي الفائدة المشتركة في كل الأشياء التي نتكلم عنها في السلسلة. أول شيء اللي هو إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى يحب الذين يتوكلون عليه. بمعنى إيه بقى؟ مش أنا لسه قايل الآية بتاعت لما قلنا من شوية قال ربك سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يعني لو أنت توكلت على ربك سبحانه وتعالى يحبك الله سبحانه وتعالى حبا شديدا. يبقى تقدر توصل لحب الله ولا لا بالتوكل؟ تقدر. وانت عارف بقى تكلمنا ان لو ربنا حبك هيحبك كل شيء، ولو ربنا كره الإنسان سيكرهه كل شيء والعياذ بالله. خلي ربنا يحبك، خلي ربنا يحبك. لو ربنا حبك هترتاح في الدنيا وفي الآخرة. لو ربنا حبك هيبقى معاك، ولو ربنا بقى معاك مين يقدر عليك؟ خلي ربنا يحبك، ولو ربنا حبك هيبقى معاكي، ولو ربنا أصبح معاكي مين هيقدر عليكي ومين هتقدر عليكي؟ بس خلي ربنا يحبك، اعمل الأشياء اللي هو عايزك تعملها عشان يحبك. وهو ده هدف السلسلة، التوكل من الأشياء التي إن قمت بها أحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. طالما خدت قرار على إنك تعمل شيء معين ما تقعدش تتردد بس لحسن يحصل، بس لحسن، بس لحسن، بس بس، وتقعد تبسبس وتتردد. يا أيها المتردد، إن كنت تؤمن بأن الله هو ربك وإلهك وأن الله هو المهيمن المسيطر، إذا أردت أن تقدم على أمر فيه خير لك أو لأسرتك في الدنيا وفي الآخرة، إذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. عرفت بقى؟ عرفت؟ ما تترددش لو خدت أمر، لو خدت قرار فيه خير ليك ولأسرتك أو لأهل بلدك أو لأهل بيتك أو للإسلام أو للمسلمين أو لأي حاجة يكون فيها خيري الدنيا والآخرة، لا تتردد. يبقى أول ثمرة إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى يحب الذين يتوكلون عليه. خد بالك بقى، انتبهوا، بالله عليكم بكررها تاني عشان اللي جاية دي اللي جاية دي مهمة جدا، وعايزك تنتبه عشان في بشرة. أنا النهاردة جايلكم، مش أنا قلتلكم كفاية التعريفات وننهي المحاضرة، لا، بس أصل أنا جايلكم ببشرة، جايلك أنت ببشرة وليك أنت كمان ببشرة، انتبهوا معايا الله يكرمكم، بشرة وأقسم بالله كلنا محتاجين لها، انتبهوا جيدا، ركزوا معايا. إذن الفائدة الأولى للتوكل أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. الفائدة الثانية أن التوكل يجلب لك الرزق عاجلا أو آجلا في الدنيا والآخرة. إن توكلت على الله حق التوكل زاد الله في رزقك. يا من تعاني من الفقر، يا من تعاني من ضيق في الرزق، خلي بالك الرزق مش فلوس بس. فاكرين أول محاضرة عملناها في الغرفة، في غرفة الصفا هنا، أول محاضرة، أول لقاء جمعني بيكم كان إيه؟ كان زيادة الرزق، وكل المحاضرات موجودة على صفحة الغرفة على الإنترنت، كان زيادة الرزق. فاكرين لما تكلمنا عن الرزق قلنا أن الرزق مش مال وبس، أن الرزق ممكن يكون صحة، الرزق ممكن يكون زيادة في قوة العقل، الرزق ممكن يكون إيه؟ طمأنينة في القلب حرم منها غيرك، الرزق ممكن يكون عافية في البدن، الرزق ممكن يكون زوجة صالحة أو زوج صالح أو قوة في الطاعة، طاعة الله رزق، مش كده؟ الرزق له مداخل عديدة وأنواع عديدة، والمال رزق. لو أنت حققت التوكل على الله، ولو أنت حققت التوكل على الله، سيحدث لكم الرزق إن آجلا أو عاجلا، وأظنه عاجلا أكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو احنا بنتوكل على ربنا حق التوكل، ربنا سيرزقنا كما يرزق الطير. الطير بيعمل ايه؟ العصفورة اللي بتشوفها فوق دي او بتسمعها، الحمامة، الطير، اي طير بتشوفه ده بيصحى الصبح بدري وانت بتبقى لسه نايم وبتسيب صلاة الصبح والفجر الا من رحم ربي. الطير ده بيعمل ايه؟ بيصحى الصبح جعان، الطير يطلع من بيته جعان، تغدو خماصة، بطنها فاضية ما فيهاش أكل، ها تفضل بقى تلف من الشجرة دي للشجرة دي بتسعى، هي بتاخد بالأسباب. ومع ذلك النبي بيقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. معنى كده أن الطير بيتوكل على الله بس بياخد بالأسباب، كون أنه يخرج من بيته ويرجع ده أخذ بالأسباب. يخرج الطير من بيته، يطلع من الشجرة دي للشجرة دي، يلتقط حبة هنا وحبة من هناك، مش كده ولا ايه؟ ها تغدو خماصة كتطلع من بيتها جعانة، ها وتروح، يعني ترجع بقى اخر النهار ايه، وتروح بطانة، بطنها مليانة اكل. رزقها الله من رزقه، ليه رزقها الله؟ ليه؟ لأنها أخذت بالأسباب وهي متوكلة على الله، خرجت وهي تعلم أن الله الوحيد هو الذي سيرزقها. عرفت أن التوكل على الله سبب في زيادة الرزق، وهيتضح حكاية أن التوكل على الله سبب في زيادة الرزق دي لما أكلمك عن إيه؟ لما أكلمك عن كيف نتوكل على الله، كيف نتوكل على الله، ولا أقول لك نتكلم عنها دلوقتي أحسن. أنا بقول لك أن الله سبحانه وتعالى يجعل المتوكل عليه رزقه في زيادة، ها؟ وكما قلت لك، قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طيب تعالوا نتعلم التوكل من واحد صالح اسمه حاتم الأصم، أظن أن بعضكم أو معظمكم سمع عنه. حاتم الأصم كان من الصالحين ولا نزكي على الله أحد. هذا الرجل أراد يوما، ركز معايا، بالله عليك ركزي معايا يا أختي، هذا الرجل يا إخوان أراد أن يذهب إلى الحج، كان معه المال اللي يكفيه أنه يذهب إلى الحج، كويس كده؟ لكن سيترك لأبنائه زادا يسيرا يكفيهم لبضعة أيام بعد أن يسافر، فكان حزين، فجمع أبنائه وزوجته قال لهم إيه بقى؟ ركز معايا، قال لهم إني عزمت هذا العام وعقدت النية أن أذهب إلى حج بيت الله الحرام. فقالوا له أبناؤه ومن أين نأكل وكيف نشرب وأنت تعلم أن الزاد الذي ستتركه لنا قليل. كان عنده بنت تقية صالحة عابدة لله سبحانه وتعالى، قالت له يا أبتي اذهب فإنك لست بأكال، فإنك لست برزاق. قالت له إيه؟ اذهب فإنك لست برزاق، فالرزاق هو الله، إنما أنت أكال، أنت فقط سبب أنك بتجيب لنا الأكل والشرب والكلام ده، إنما الرزق الحقيقي هو الله. شوف التوكل بقى، شوف التوكل هنا، شوف البنت الصادقة هي وأبيها. قالت له اذهب يا أبي، يعني ما تخافش، أنت مش هتسيبنا لوحدنا، في رب فوق، أنت بس مجرد سبب أن ربنا بيبعت لنا رزقنا عن طريقك. قالت له اذهب يا أبي. فذهب الرجل ليحج بيت الله الحرام، اسمع وخلي بالك، فكان أمير البلاد يمر في البلدة وأصابه عطش شديد، ظمأ شديد، وهو أمام بيت حاتم الأصم. خد بالك، المفروض أن بعد ما حاتم الأصم راح يحج، طبعا بعد أيام قليلة المال والزاد نفد من بيتهم، والأم والأبناء اتلموا على البنت التقية المسكينة دي، أنت السبب، أنت أتبقينا جعانين مش لاقين، اتصرفي هنعمل إيه؟ فدخلت البنت وهي تبكي، دخلت البنت وهي تبكي وتتضرع إلى ربها، تقول له يا رب إنك ما حرمتنا من فضلك، فمن علينا بفضلك ولا تخزني بين أهلي. اسمع الكلام الغالي ده اللي قالته، الذي يكتب بماء الذهب. بتقول له يا رب إنك ما حرمتنا من فضلك، فمن علينا بفضلك ولا تخزني بين أهلي. بعد أن نفذ الزاد الذي تركها لهم الأب حاتم الأصم، قلت لكم أن أمير البلاد كان يمر في البلد وهو قدام بيت حاتم الأصم أصابه عطش شديد، فقال لهم، قال للشرطة بتوعه والجنود بتوعه عايز كوب مية، اتصرفوا خبطوا على أي بيت وهاتولي كوب مية. فدخل الجندي، دخل بيت حاتم الأصم وقال لهم عايزين بس كوب ماء للأمير. فلما علم أهل البيت أن الكوب الماء للأمير، أحضروا كوبا نظيفا ووضعوا فيه ماء باردا حتى يشرب الأمير. فخرج الجندي وأعطى الأمير الكوب فشرب الأمير. خلي بالك بقى من اللي جاية دي، الله سبحانه وتعالى جعل وضع اللذة في هذا الكوب للأمير، عشان خد بالك من اللي جاي ده، ربنا خلى الأمير يشعر بمنتهى اللذة حينما شرب من هذا الكوب. فقال للجندي من أي بيت أحضرت لنا هذا الكوب الطيب؟ قال له من بيت حاتم الأصم. فالأمير قال من بيت حاتم الأصم الرجل الصالح؟ قال الجندي نعم. فقال الأمير الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. إيه اللي حصل؟ فقال الأمير فين حاتم الأصم عشان أسلم عليه واشكره؟ قالوا له ذهب ليحج بيت الله الحرام. فقال الأمير إذن وجب علي أن أكافئ أهل بيته في غيابه، فأخرج سرة من الذهب فألقاها في بيت حاتم الأصم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبعدين ما اكتفاش بكده، لا لا، ربنا عايز الزيادة، ربنا عايز الزيادة. فالتفت الأمير إلى الجنود وقال لهم من أحبني فليصنع مثل صنيعي هذا. طبعا حتى اللي ما بيحبوش هنا لازم يجامل، يمكن ياخد له ترقية ولا يبقى وزير ولا حاجة. المهم يا شباب أن كل الجنود اللي مع الأمير طلعوا السرر اللي معاهم اللي فيها ذهب واللي فيها فلوس وألقوها في بيت مين؟ في بيت حاتم الأصم. ففرح أهل البيت، لكن خلي بالك، خد بالك من اللي جاية دي. فبكت البنت التقية. إيه ده؟ ليه؟ بتبكي ليه؟ ليه يا بنت بتبكي ليه؟ فذهب إليها إخوتها وأمها، قالوا لها أنت بتبكي ليه؟ ده إحنا بقينا أغنى الناس في البلد. اسمع، بالله عليك لو في حاجة في إيدك سيبها واسمعني، وإنت خلي بالك واسمعيني. هما بيقولوا لها أنت بتبكي ليه؟ ده إحنا أصبحنا أغنى الناس في البلد، خلاص بتبكي ليه؟ قالت لهم: نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ الله أكبر. نظر إلينا المخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ اللهم انظر إلينا نظرة رضا يا رب. شفتوا؟ شفتوا حال المتقين المتوكلين على الله سبحانه وتعالى؟ والله العظيم سامحوني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني بزوجة مثل هذه الفتاة، وأن يزوج كل من لم يتزوج من المسلمين ببنات صالحات، وأن يزوج كل من لم تتزوج من المسلمات بشباب صالحين. شفت هذه البنت التقية بتقول إيه؟ بتقول يعني في عز الفرح خلاص، وكانت خايفة لحسن تخزى أمام أهل بيتها، لكن الله سبحانه وتعالى نصرها. هي قالت له إيه؟ يا رب إنك ما حرمتنا من فضلك، فمن علينا بفضلك ولا تخزني أمام أهل بيتي. فلما أغناهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم بفضله بكت، قالت: نظر إلينا المخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ الله أكبر. شفت فائدة التوكل؟ شفت لما البنت لجأت إلى الله بتوكل وقالت لأبوها روح وهي واثقة في الله؟ شفت إزاي يا إخوان؟ يا الله، شفت ثمرات التوكل؟ الرزق، الرزق. لا، اسمع الحديث الصحيح ده عن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لك أيضا أن التوكل على الله يجلب لك الرزق في الدنيا والآخرة. أنا قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. وذكرت لك قصة حاتم الأصم وبنت الصالحة التقية النقية الوفية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بنات المسلمين أمثال هذه البنت. ها، طب خد بقى الحديث الصحيح ده عن سيدك المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة، فاقة يعني فقر أو حاجة، عوز أي حاجة، ضيق، اسمع: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لن تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق آجل أو عاجل. تاني هقوله لك بس بالراحة وتتدبره معايا. قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لن تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق آجل أو عاجل. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، ونحن نثق فيما عندك يا رب أكثر من ثقتنا فيما عند الناس، بل نثق فيما عندك يا رب ونيأس ونزهد فيما عند الناس يا رب العالمين، لأنك أنت رب الناس وأنت خالق الناس. شفت ثمرات التوكل؟ انتبه بقى معايا، وانتبه عشان وقت البشرة جه، وقت البشرة جه، البشرة بتاعت الليلة دي جد الوقت اهي. اسمع من ثمرات التوكل، اقولها لك ولا تستنبطها انت من الحديث؟ طب اقولها لك عشان تكون من عاجل بشرى المؤمن. خلي بالك، اسمع: من توكل على الله حق التوكل، اسمع، دخل الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. الله أكبر، كفاية دي مش كده ولا إيه؟ تاني؟ لا، زي ما أنت سمعت مظبوط كده، أيوة زي ما أنتوا سمعتوا. أنا قلت من توكل على الله حق التوكل دخل الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. عم الشيخ دليلك عشان دي كبيرة قوي، عشان كلنا بنتمنى ندخل الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. ايه ده، اول ما تقوم القيامة نطلع من قبورنا على الجنة على طول؟ ايوه على الجنة على طول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. إزاي ده؟ تتوكل على الله. طب دليلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث بسند صحيح، وأنا عودتكم أن أنا ما بقولش حاجة إلا لما تكون صحيحة، حديث صحيح. لو حسن بقول أنه حسن، لكن بفضل الله أنا أستشهد بالأحاديث الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي معه الرهط. خلاص معه الرهط، يعني معاه ايه؟ 9 من قومه، 10 من قومه. ورأيت النبي معه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. اسمع: ثم رأيت سوادا عظيما من الناس. شفت النبي بيقول شفت ناس كتيرة قوي، وبعدين: فظننت أنها أمتي، فقيل لي هذه أمة موسى، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فوجدت سواد عظيم من الناس، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فوجدت أيضا سواد عظيم من الناس. ده حبيبك المصطفى اللي بيحكي. فقيل لي، اسمع اسمع عشان البشرة جاية اهي، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. مين هم يا رب اللي هيدخلوا الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب؟ إيه هم؟ الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تاني: الذين هم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طب نشرح معنى الحديث ده، نشرحه في عجالة سريعة كده عشان تبقى عارف بقى، عشان تاخد أي حاجة من دول وتدخلك الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب، وخصوصا التوكل. شوف بقى: الذين لا يسترقون، هيدخلوا الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. يعني إيه يسترقون؟ لا يعني إيه لا يسترقون؟ لا يسترقون يعني لا يطلبوا الرقية الشرعية من أحد. عارفين أنتوا الرقية الشرعية مش كده؟ إن إذا كان أحد عنده مرض أو ألم أو حسد أو أي شيء، نرقيه الرقية الشرعية، لا حرج، مش حرام. بس اللي هم هيدخلوا الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب ما بيطلبوش من حد إن هم يرقيهم، لا. ليه؟ هو يرقي نفسه بنفسه، بس مش مشكلة إنه لو حد من الناس قال له تعالى مرقيك. المهم إن هذا الرجل لا يطلب الرقية من أحد، لا يسترقون. 2، لا يكتوون، كان العلاج بالكي منتشر في وقت من الأوقات. لا يكتوون، كانوا عندهم استعداد يتحملوا الألم لكن لا يكتوون. يبقى الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. يعني إيه ولا يتطيرون؟ كانت العرب في الجاهلية إذا أراد الواحد منهم أن يسافر كان يأخذ الطير في يده ويطيره، يحذف الطير ده لفوق، فلو الطير اتجه ناحية اليمين يستبشر خير ويسافر، ولو الطير اتجه ناحية الشمال يرجع. قلبه متعلق بالطير مش بالله. إنما ده اللي هيدخل الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب، قلبه متعلق بالله. الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. طب هم ليه لا يسترقون وليه لا يكتوون وليه لا يتطيرون؟ لماذا؟ لأنهم على ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون. مش متعلقين بأحد إلا بالله، مش متعلق ببشر ولا بولي ولا بإنس ولا بجن ولا بملك ولا بنبي. يحب النبي طبعا، لكن مش معنى كده ان النبي هو اللي هيقضي له حاجته. لا لا لا لا لا، هنا القلب يكون متعلقا بالله سبحانه وتعالى، القلب يكون متعلقا بالله سبحانه وتعالى. شفت؟ عايز تدخل الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب، كن من الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وكن من الذين هم على ربهم يتوكلون. لو أنت كنت من الذين يتوكلون على الله أبشر أبشر وأبشري، ستدخلون الجنة إن شاء الله برحمة الله سبحانه وتعالى بلا سابقة حساب ولا عذاب. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيروي هذا الحديث أمام الصحابة، هو قال الكلمتين دول ورجع لبيته، فالصحابة قعدوا يعني يتناقشوا مين هم اللي هيدخلوا الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. فخرج النبي فوضح لهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن أحد الصحابة: يا رسول الله، ادعوا الله أن أكون منهم. فقال له النبي: أنت منهم، يا بختك يا عكاشة. فقال له رجل آخر: يا رسول الله، ادعوا الله أن أكون منهم. خد بالك، قال له النبي: لا، سبقك بها عكاشة. الله أكبر، سابق. عشان كده ربنا بيقول: وسارعوا إلى مغفرة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، اسبق، الحق، اجري. شفت ازاي؟ سبقك بها عكاشة. خلي بالك، توكل على الله حق التوكل، توكلي على الله حق التوكل أيتها الأخت الفاضلة. يبقى من ثمرات التوكل أولا أنه يجلب لك محبة الله، من ثمرات التوكل زيادة الرزق، من ثمرات التوكل أنه يدخلك الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. يا شيخ، شوقتنا عشان نعرف إزاي نتوكل على الله سبحانه وتعالى. شوف، نرجع لحاتم الأصم اللي علمنا درس في التوكل هو وبنته. سئل حاتم الأصم، قالوا له: كيف حققت التوكل على الله؟ فقال لهم: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به أحد غيري فانشغلت به، وعلمت بأنني سأموت فأعددت الزاد للقاء الله سبحانه وتعالى. مرة تانية، قال لهم ايه؟ علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يقوم به غيري فانشغلت به، وعلمت بأنني سأموت فأعددت الزاد والعبادة للقاء الله سبحانه وتعالى. هو في شيء رابع بس الحقيقة أنا مش متذكره، لكن شوف حاتم الأصم بيعلمنا التوكل إزاي. برضو عشان أقول لك كيف تتوكل على الله، لازم أولا تكون مؤمن بالله، لأن هم برضو سألوا حاتم الأصم، قالوا له: ومن أين تأكل وتشرب يا حاتم؟ قال لهم: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. لازم تكون مؤمن بالله وبأن الله هو القوي، هو الرزاق، هو الغني، هو القوي، له الخزائن، هو المهيمن، هو المسيطر. طيب، عشان برضو أقول لك كيف تتوكل على الله، لازم نكون واقعيين بقى شوية. التنظير مش هيفيد هنا، لازم نكون واقعيين. إزاي أتوكل على الله؟ مثلا لو طالب بيذاكر، يتوكل على الله إزاي؟ صدق اعتماد القلب على الله، لازم يكون قلبه معتمد على الله، ان مش سهولة الامتحان هي اللي هتنجحه، وان مش الاستاذ هو اللي هينجحه، الاستاذ حبيبه، وان مش الغش هو اللي هينجحه، وان مش شطارة الولد هي اللي هتنجحه، لا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هينجحه. لازم الحقيقة دي تستقر في قلبه وتكون قوية جدا. خلاص، لو الحقيقة دي استقرت في قلبه، ساعتها تبتدي الجوارح بقى تاخد بالاسباب، تذاكر العقل يذاكر، والإيدين تكتب، والعقل يفكر، والرجلين تمشي للمدرسة، ها، وهكذا. صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. اللي عايز يعمل مشروع لازم يكون متأكد إن مش شطارته هي اللي هتنجحه، وهي اللي هتخلي المشروع 100%، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على ذلك، لكن انت عليك تاخد بالأسباب. قال ربك سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يبقى لازم تعمل دراسة جدوى، تخطط وتعمل كل الدراسات المطلوبة وتكون متأكد بعد كل ده في قلبك ان النجاح والفشل بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ان نجحت ما تتغرش بنجاحك وتقول اصل انا عملت تخطيط ما يخرش المية، تخطيط على مستوى عالي، ده انا جبت اعلى خبراء اجانب. يبقى قلبك كده تعلق بالخبراء. ونصيحة بقى عشان ما طولش، لان انا طولت عليكم، اعتذر، اسف. نصيحة، احنا ليه بنتعلق بالبشر؟ شفت الجرجاني لما قال لك الثقة فيما عند الله واليأس فيما عند الناس؟ خلي بالك، تتعلق بالبشر ليه؟ تتعلق بالبشر ليه؟ ممكن انت تكون لك حاجة عند البشر وقلبك متعلق بيه. البشر ده ممكن في يوم من الايام يكره، يتغير من ناحيتك. كان بيحبك النهاردة بكرة يكرهك، كان النهاردة صديقك بكرة يحقد عليك. لا بلاش دي خالص. طب النهاردة كان معاك بكرة ممكن يموت، لكن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. وقال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وتوكل على الحي الذي لا يموت. احنا دلوقتي بنتوكل على البشر الذي يموت وتركنا الحي الذي لا يموت. البشر النهاردة بيحبك ممكن يكرهك، زي ما قلت لك ممكن يتغير من ناحيتك 180 أو 360 درجة. يبقى إذن أنت تزهد فيما عند الناس وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. إن كانت بك فاقة إلجأ إلى الله أولا، واطلب من الله، وبعد كده خد بالأسباب. طيب أخيرا، لماذا يحب الله المتوكلين؟ أكيد أنتوا عرفتوا الإجابة بعد كل الكلام ده، لأنهم يقطعون الرجاء، ويقطعون كل الأماني، ويقطعون كل شيء بالبشر، ويعتمدون اعتمادا كليا على من؟ على رب البشر سبحانه وتعالى. خلي بالك الشغل اللي انت فيه ده، اوعى تخاف من رئيسك، احترمه وشوف شغلك على اكمل وجه لكن ربنا اللي بيرزقك. لكن الشغل اللي انت فيه، الشركة ولا المصنع ولا الدكان ولا المحل، ده سبب انت قلت اللهم ارزقني، فربنا بعت لك رزقك وخلى الشغل ده سبب عن طريقه يوصل لك الرزق. السبب ده هو عامل زي صندوق البوسطة اللي جالك فيه الجواب. الشغل ده هو صندوق البوسطة اللي اتبعت لك فيه الرزق من قبل الرزاق سبحانه وتعالى. فلذا يجب عليك أن تتوكل على الحي الذي لا يموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حق التوكل، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين، أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.